تنشقر علي جاني غرشة يا مزجين بحنار فمي ستقسين يا ناس غيورك يتنس ومعار يشجع يدبابك غطي اسكندرية هنا ماذاك تظهر دارب داري يكشم سوية قلافن العسكرة تفضمي زوري تهيد أجد يا دار أي نور ديت طول فور ديت يوري ربها غثي دار ميم قار ضمغين الكريم يجهد ثلسنا وتقدنا رسيد محاني يروح ذي الزهوى العسكر سونا يضحك يتسوي والسنو السنين يضل وبرد تعويا واثين يقعد أمين هو يدغر ثغالين سواك يجيس عيغض نصير السحلك وراش السمسمار توفيت بريد دعو السلوم فقول ارمي فنفاض اكسومي ويبدا تركوم اكسومي ويبدا تركوم موثق قبل ان يخزر عطرت يرسل بابام تسخلك وغال عبيق سنيو ذي تسف تمزقي دام عندك نظلم الجدوديو جيرك ويد تبو المحنى جيرك ويد تبو المحنى يسترداس دي تنطلتيو يسترداس دي تنطلتيو Mm-hmm.